وادعو الله سبحانه وتعالى ان يلقني نظاره جيده لان هذه اتعبتني. الان عند هذا يسمع النظارات هذا ان شاء الله باذن الله ناتي بها. خوف وحي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاه والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين. فهذه آخر جلسة في هذا الموضوع باعتباره حساسا، نحن وقفنا عليه وقفة طويلة. تعيد أخو مصطفى من الأول، يعني وبذلك يندفع الإشكال. وبذلك يندفع، نعيد حتى نطبق على هذا التفصيل. تفضل. وبذلك يندفع الإشكال في اعتبار عدم العدم. باعتبار عدم العدم هنا لا معنى، يعني جئنا بالعدم وقيدناه بالعدم، قلنا عدم العدم. ما هو المحمول؟ العدم. إذا وسعنا في العدم، أما إذا رفعنا العدم، عدم العدم رفع العدم ماذا يعطي؟ الوجود. فإذا قلنا عدم العدم وفكرنا هكذا وسعنا من دائرة العدم، المحمول ماذا يكون؟ عدم. والعدم والعدم عدم. أما إذا اعتبرنا لا عدم العدم هو رفع العدم، المحمول ماذا يكون؟ الوجود. فتكون قبل هكذا عدم العدم وجود، سقطنا في التمام. واضح الآن؟ هذه بيناها. كمل القراءة. لأن العدم المضاف إلى العدم نوع من العدم، يعني مصداق المصادر العدم. صحيح. إذا قضية اندلاجية، اندلاج تحت العدم. ثم وهو بما انه رافع للعدم المضاف اليه الى العدم ذاته، يقابله تقابل التناقض والنوعيه والتقابل لا يجتمعان عند الثاني. طبعا واضح الان، لانه اذا قلنا عدم العدم وجود فيندرج تحت الوجود، من هنا يندرج تحت مطلق العدم، من هنا يندرج تحت مطلق الوجود. واذا جاء الوجود غاب العدم، واذا جاء العدم مجازا غاب الوجود مجازا. واضح الان؟ ايه. حطوا لي الان هنا، هذا هو الملاك، الملاك الان الصبوره، اين تضعون هذه المساله؟ حتى ترفع التناقض نقول عدم العدم صحيح عدم، وعدم العدم وجود وصحيح وبدون تناقض. نبدا بعدم العدم عدم. الصبوره الثاني كيف تقول؟ عدم العدم عدم بالحمل الأول. ما معنى؟ يعني العدم المحمولي يمثل العدم الموضوعي. لا، موضوع محمول. الحمل الأول في من القضايا، تقول العدم المحمولي يمثل العدم في مرتبة ذاته. هذا إذا قلنا المحمول يساوي الموضوع. أما هنا قال الاندلاج، قال من مصادق العدم المطلق. إذا في حل آخر، هذا صحيح، تستطيع تقول هكذا. نعم، تقول هكذا عدم العدم عدم، يعني هذا المحمول يمثل الموضوع في الأرض بذاته. نعم، إذا تقول هنا الحمل حمل أول. لا، ما إذا كان عدم هذا العدم الموضوعي أخف من العدم المحمول، يعني العدم المحمول أعم، هنا يأتي الإصدار. كيف حلها؟ وبعبارة أخرى عدم العدم الذي هو موضوع مندرج تحت مطلق العدم. الإنجلات قلنا من خاصية الحمل الأول الحمل الشائع. حمل الشائع كيف تحل هذا؟ في أي دائرة؟ الثانية، الأولى، الثالثة. يعني هذا العدم، انظر هنا عدم العدم، إذا لاحظته أنت، إذا لاحظته يحكي عن دائرة من دوائر نفس الأمر، يندرج تحت أي دائرة؟ الخامسة. يعني تأخذ هذا المفهوم باعتباره حاكي، تروح إلى المحكي. المحكي ما هو؟ العدم أم لا؟ يندرج تحته؟ يندرج. إذا تقول هكذا، تقول عدم العدم باعتباره مفهوما يشير إلى دائرة من دوائر نفس الأمر، ماذا يكون؟ عدم. ننظر ألف وألف، هذا مبني أي حمل لأن تروح إلى الدوائر نص الأرض دوائر نص الأرض حمشاء عاملة حمشاء. إذا نستطيع نحل القضية بالحمل الأول يعني باثنين وبالواحد نستطيع نحلها بالحد الثالث ها؟ لماذا منفصلة؟ صحيح الجواب صحيح لا لا يمكن. لماذا؟ يعني أنت فهمت المسألة العبارة العبارة غير موجودة أخ مصطفى لماذا ما نستطيع أن نحل المشكلة بالثالث؟ ما هو الثالث نحن دائرة الشأن النفسي دائرة الشأن النفسي هناك عالم المفاهيم أم عالم الوجودات؟ عالم الوجودات دائرة الشأن النفسي مفاهيم أم وجودات؟ الشأن النفسي يعني الأعراض التي تعرض على النفس الأعراض مفاهيم أم وجودات؟ وجودات. هناك عدم العدم يصير شأنا نفسيا وإذا صار شأنا نفسيا ماذا يصير؟ وجود. ماذا يكون؟ أي مثل خلو وجودات كيف النفس؟ ثاني العلم تقول ألف يعني تلك الحقيقة النفسانية بالحمس يعني بما هي شأنا نفسانية بما هي وجود ماذا تكون؟ تكون بعد هو العلم كيف النفساني بالحمل شأن لأن كل نفس بائد وجود لكن من ذا قبل تنظر إلى المفهوم ليس كمفهوم كما كشأن نفسي كحقيقة نفسية جزئية أم كلية هناك جزئية منها وجود عرض صحيح عاملة عرض علم العلم للنفس لغيرها لا للنفس جيد وبالتالي إذا ما تحلت بالثلاثة لا تحل بالرابعة ولا تحل بالنفس خاص إذا هكذا الكلام نحل التناقض نجعل عدم العدم عدم القضية نجعلها في الأولى وعدم العدم وجود وعدم العدم وجود نضعها في الحل الثالث. إذا الجهة تختلف أم جهة واحدة؟ تختلف. عدم العدم كمفهوم يعني في الحل الأول الحل الأول يعني مفهوم يشير إلى أي دائرة؟ دائرة خمسة أم لا؟ دائرة أحدى ماذا يكون؟ عدم أين؟ في نفس الأرض بالحمل الشام عدم العدم كحقيقة نفسانية ماذا يكون؟ وجودا يعني كيف الناس ثانيين بالحمل الشام حالة المشكلة هذه القضية في الدائرة الأولى وهذه القضية في الدائرة ماذا؟ الثالثة. كم الأخ مصطفى؟ ومن الاستثناء كما افاده سطر المتابعين رحمه الله من جهه مختلفه فعدم العدم لانه مفهوم اخص من مطلق العدم اذا قال اخص حمشاء ام حمأول حمشاء يعني تقول عدم العدم بالحمل الاولي عدم مطلق بالحمل الشام اي دائره اولى احسنت دائره الاولى صح حمد دائره الاولى زين فاقول فيه العدم هو نوع من العدم تقول عدم العدم عدم يعني عدم العدم بالحمل الأول يعني كمفهوم يحيلك إلى ماذا؟ دائرة الخامسة يعني عدم بالحمل الشام زين وبما أن للعدم المضاف إليه ثبوتا مفروضا يرفعه العدم المضاف رفع النقيض للنقيض يقابله العدم المضاف يعني باعتباره ثبوتا مفروضا بما أن العدم المضاف ثبوتا مفروضا يرفعه العدم المضاف رفعا نقيض يعني يأتي يرفعه ماذا يقول يرجحه يرجحه وجودا أم لا إذا رفع يرجحه وجودا ماذا يكون حينها وجود أم لا وجود ولكن بأي دائرة متى يكون العدم وجود معقول في المرتبة الثانية يعني العدم والعدم هنا في لاحظ كيف نفسني كيف نفسنا هنا تقول عدم العدم كواقعية يعني بالحمل الشاء يشير إلى ماذا كيف نفسنا يتحد مع كيف نفسنا بالحمل الشاء إذا عندنا الحمل الأولي والحمل الشاء لاحظتم في التحليل هذا أحيانا يتجلى كقيد للموضوع وأحيانا يتجلى كقيد للقضية دقق جيدة إذا الحمل الأولي والحمل الشاء اشتراك رفضي إذا كان قيدا للموضوع بمعنى، وإذا كان قيد القضية بمعنى آخر. إذا كان قيد للموضوع الحمل الأول يعني يشير إلى المفهومي يعني، وإذا كان قيد للموضوع بالحمل الشاف يعني يشير إلى الواقع. خب تفضل زيد. ومثل ذلك واضحة العبارة؟ نعم. أي نعم. ومثل ذلك يندفعوا ما أورد على قولهم المعدوم المطلق لا يخبر عنه. خب جيد، المعدوم المطلق لا يخبر عنه، لكن الموضوع المعدوم المطلق كمفهوم يعني بالحمل أو ولي يشير إلى ماذا؟ إلى العدم، حينئذ يخبر عنه لا يخبر عنه. نعم يصح أن تحمل عليه لا يخبر عنه. واضح الآن؟ شرب من انتفاء الموضوع، وإذا كان شرب من انتفاء الموضوع الموضوع لا يخبر عنه أو لا يخبر؟ لا يخبر. إذا المعدوم المطلق هو بالحمل الأولي ماذا يقصد به؟ يبقى الدائرة الأولى، هي الدائرة الأولى صحيح؟ المعدوم المطلق بالحمل الأولي ما معنى؟ يعني مفهوم عدم المطلق يشير إلى ماذا مخصصة؟ إلى الدائرة الخاصة نساء، والدائرة الآخر الخامسة دائرة الثانية دائرة الأعدام، والأعدام يخبر عنها قل لا يخبر عنها. جيد، الآن انظر المعدوم المطلق ليس كمفهوم وإنما كحقيقة به نية، كحقيقة نفسها نية. هناك عدم أم وجود؟ وجود. كيف نفسه؟ ثاني. كيف نفساني؟ هناك كيف نفساني؟ هناك لماذا جعلناه؟ لماذا جعلناه كيف نفساني؟ نعم، ولكن لماذا خلقناه؟ لماذا صنعته النفس؟ صنعته النفس حتى تفهم العدم المطلق من خلاله أم لا؟ ما يمزج في الذهن للعدم المطلق وجود ذهني كيان ذهني ممكن أم واجب أو ممتنع؟ ممكن. هناك إذا وضع في الذهن وقال أنا لبست عباءة المعدوم المطلق كحقيقة ذهنية كيف نفساني، ولكن بأي عنوان؟ بعنوان شريك البالي أو العدم الموقف لا يخبر عنه أم لا يخبر عنه؟ أي دائرة؟ شوف هنا أخو صديق الدائرة الثالثة، ثالثا شوف قول هكذا الثالثة معي في دائرة شأن النفس تقول العدم المطلق بالحمل الشعر معنى كحقيقة نفسانية يخبر عنه أم لا يخبر عنه بالحمل الشعر فعلا الحمل الشعر لما ألف غير بقى المعدوم المطلق غير يخبر عنه تبين المفهوم أم لا إذا كانت المفهوم يأتي الحمل الشعر تحل في المشكلة أم لا ما الفرق بين الأول والثاني لا في فرق بين الأول والثاني زيد كم الأخصى لأن القضية تناقض نفسها فإنها تدل على عدم الإخبار عن المعدوم المطلق وهذا بعينه خبر عنه ويندفع لأن المعدوم المطلق بما أنه بطلان محض في الواقع لا خبر عنه شوف المعدوم المطلق بما أنه بطلان محض في الواقع يعني هذا المعدوم المطلق كمفهوم ذهني يشير إلى الواقع أي دائرة؟ الدائرة الخامسة ماذا يكون؟ بطلان محض يخبر عنه هناك؟ لا يخبر عنه لماذا؟ لأنه لا شيء صحيح أم لا؟ زين وبما أن لمفهومه ثبوتا ما ذهنيا يخبر عنه وبما أن لمفهومه يعني المفهوم ما معنى ثبوتا؟ يعني بالحمل الشاح كحقيقة نفسانية حقيقة نفسانية هناك يكون ممكن ما لكن بأي عنوان؟ صحيح ممكن ولكن نظريا به لماذا؟ للمعدوم الموت؟ لا أطمع زين يخبر عنه بأنه لا يخبر عنه وجهة يعني واحدة أولى واحدة ثالثة وبتعبير آخر المعلوم هنا دققوا هنا السيد علينا أصاب أم أخطأ المعدوم المطلق المعدوم المطلق بالحمل الشائع لا يخبر عنه بالحمل الشائع هذا أم بالحمل الأول تقول المعدوم المطلق بالحمل الشائع شيء إلى ماذا إلى الكيف النافع ثاني تقول المعدوم المطلق بالحمل أول يعني كمفهوم يشير إلى ماذا؟ إلى الدائرة الخامسة وراء يقول المعدوم المطلق يقول بالحمل الأول يعني كحقيقة مفهومية يشير إلى ماذا؟ إلى الدائرة الخامسة. هناك يخبر أو لا يخبر؟ لا يخبر عنه. إذا خطأ واضح هذا زين. وبالحمل الأولي يخبر عنه بأنه لا يخبر عنه. والمعدوم المطلق خب وبالحمل الأولي والمعدوم المطلق بالحمل الأولي ماذا؟ يخبر عنه بأنه لا يخبر عنه. لا بالحمل الأولي أم بالحمل الشامل؟ الحمل الشامل يعني كيف تنظر في العلماء بدل الحمل الشامل ما كان الحمل الأولي الحمل الأولي نفسه. أنت شوف وهنا وضف الواهمة تفيد جدا الواهمة واهمة عندك أنت مرآة تقف جيدا مرآة في الواهمة يعني مرآة تذكر وانا حيثا هذا المثال الواهمي كان كل هذا تشكيك مرآة حطها في الذهن أحيانا تنظر إلى المرآة نسألك المرآة ما هي ماذا تقول لا لا لا المرآة ما هي ماذا تقول المرآة ما هي مرآة المرآة مرآة بالحمل أو تعادي يعني ما عندنا شغل معها عندنا شغل معها ليس دخل في البحث مطلقا هنا قيد القضية أم قيد الموضوع الحمل الأول المرآة مرآة بالحمل الأول قيد القضية المرآة مرآة بالحمل الأول ما عندنا علاقة بالموضوع ما معنى هذا؟ يعني أنت المرآة في دائرة مرآويتها ماذا تمثل؟ المرآة ماشي هذا ما ليش داخل البحث هذا معنى خاص الآن ترجع إلى المرآة المرآة ما تنظر إلى هذه المرآة المرآة التي تحكي في داخلها تنظر إلى البحث إلى الحكاية كيف المرآة هنا؟ وين تروح إلى الحكاية تنظر في داخلها ترى ماذا؟ ترى العدم المطلق صورة العدم المطلق هذا عدم المطلق وين في المرآة أم في دائرة النفس الأمرية في الدائرة النفس الأمرية الدائرة الخامسة يعني تحيلك إلى الدائرة الخامسة مرآة في داخلها صوت شريك البالي شريك البالي في المرآة موجود أم في الدائرة الخامسة دائرة الخامسة تقول هكذا المرآة بالحمل الأول ما معنى يعني كمفهوم حاكم إذا قيدت المرآة بالحمل الأول يعني كمفهوم حاد يشير إلى ماذا؟ إلى العدم يعني نقول المرآة بالحمل الأول ما معنى قيد بالحمل الأول؟ يعني كمفهوم ليس كواقعية كمفهوم يذوب في ماذا؟ في الدائرة الخامسة الدائرة الخامسة كمفهوم كما نص أمر الحمل الشاء هذه الثانية طبقة الثالثة لا؟ المرآة ليس ك المرآة ليس ك ما تمثل في ذهنها في ذاتها أو كما هي عافية المرآة موت تقول فضة نحاس فعلا ممكن أن لا المرآة هنا في أي حمل على الشام كواقعية المرآة بالحمل الشام كواقعية ليس كمفهوم كواقعية نحاس ذهب لا أدري من أين تصنع فالمفاهيم نبدأ بالإنسان الإنسان أنف الفاهمة انظر إلى الإنسان في دائرته تقول الإنسان إنسان بالحمل الأول هذا إنسان ما عنده علاقة بها لأن الإنسان كذلك كمفهوم ولكن لا تنظر في دائرته يحيلك إلى ماذا يحيلك إلى ماذا يحكي أم لا يحكي فالإنسان يعني تقول الإنسان كمفهوم بالحمل الأولي يشير إلى ماذا؟ إلى الإنسان ما هي حمل؟ حمل يعني الإنسان الخارجي واضح الآن؟ يشير إلى الإنسان هذا ما يهمنا نأتي إلى الإنسان كواقعية في النفس واقعية في النفس فيما تفرق على الشجر أخذ انصرح فيما تفرق إنسان كواقعية في الدين كواقعية في الدين الدين من شؤون النفس أم لا الدين شأن إدراكي للناس شأن أم لا شأن إدراكي يعني شأن النفس متجلية بالإدراك الإدراك ما هو علم أم لا علم مش شيء سنة كيف نفسه فالإنسان هناك إذا كان شأن من النفس ماذا يمثل كيفا من كيفيتها، كيف الناس. ثانيا هناك عند البعد الحسوي، ماذا تقول؟ الوجود علم وجود نحو وجود ما هو؟ عين عرب كيف نفسها. هذه كل الإشكالة التي أتى بها الشيخ العلامة يهتز، لكن أيضا إشكالية أعداد مش في الوين في الأعداد. تقول أن نأخذ شريك بالي، إذا فهمنا شريك بالي نفهم كل شيء. شريك البالي الآن انظر له كمفهوم في الفاهمة وليس كواقعية نفسية، مفهوم في الفاهمة في دائرة ذاته. ماذا تقول؟ شريك البالي لأي حال؟ ما معنى؟ يعني شريك البالي المحمولي، شريك البالي المحمولي يمثل شريك البالي الموت. هذه القضية. أما انظر إلى شريك البالي كمفهوم يشير يذوب في غيره الحيثية المرأوية الحسوية. شريك البالي بأي حن؟ لا شريك البالي حنشاش مفشاري. شريك البالي بالحمل الأول يعني حيثية المفهوم المفهومية في شيء. شريك البالي بالحمل الأول ماذا يشير؟ عدم بطلان بيتشون وهذا صحيح. شريك البالي بالحمل الأول كمفهوم يتحد مع العمل مع البوض، لا يندرج تحت البوض، لا تحت العدم المطلق، تحت الهيتش المطلق. هيتش المطلق في أي دائرة؟ الخارجة. في نفس الأمر أم لا؟ نحن أولي أم نحن شائع؟ نحن الشائع شائع. هذه الصورة. لا شريك البالي، لا شريك البالي ليس كحافي لا في دائرتي وليس كحافي الدائرة الخامسة. شريك البالي كالشجرة ماذا يمثل؟ كيف الناس؟ يعني تقول شريك الباري علم، شريك الباري كواقعية بالحمل الشائع، علم بالحمل الشائع، وجود بالحمل الشائع. هذا هو كل باب الكلام. الآن أقرأ العبارة الأخيرة أخو مصطفى، تعيد العبارة الأخيرة وبتعبير آخر. المعدوم المطلق، المعدوم المطلق بالحمل الشائع. إذا قال المعدوم المطلق بالحمل الشائع إشارة إلى ماذا؟ كيف نفساني أم لا؟ كيف نفساني؟ هنا يخبر عنه أو لا يخبر؟ وقال لا يخبر عنه. خطأ. المفروض يقول المعدوم المطلق بالحمل الأولي يعني كمفهوم يشير إلى الدائرة الخامسة. هناك لا يخبر عنه أم لا؟ لا يخبر عنه. زين. وبالحمل الأولي يخبر عنه لأنه لا يخبر عنه. لا، وبالحمل الأولي كمفهوم يشير إلى الدائرة الخامسة. قل والمعدوم المطلق بالحمل الشائع ككيف نفساني، لكن ككيف نفساني يمثل من؟ يمثل شريك الباري. هناك يخبر عنه لا؟ يخبر انه حقيقه نما ينبغي. اذا تساله انت يخبر عنك، قلنا نعم يخبر عنك. ما هو الاخبار؟ انه لا يخبر عني. يخبر عني انه لا يخبر يعني لماذا؟ اني هيتش امثل الهيتش ده، والهيتش يخبر عنه، يخبر عنه انه لا يخبر عنك. مشكل. وبمثل ما تقدم أيضا يندكر أو تندكر الشبهة عن عدة من القضايا الظهور كما تمام بقولنا الجزئي. هنا الجزئي جزئي، الجزئي المحمولي يمثل ماذا؟ الجزئي في دائرة الجزئي. هنا تقول الجزئي جزئي بأي حال؟ الحال الأول. تمام. هذا بالدائرة الأولى صحيح؟ شوف الدائرة الأولى. نأتي إلى الدائرة الثانية، نأتي عن الدائرة الأولى. الجزئي كمفهوم، فهم زي ما هو. الجزئي كمفهوم ما معنى؟ يعني الجزئي بالحمل الأول يشير إلى ما؟ إلى الجزئي بالحمل الشائع. تحلى ولا تحلى؟ تحلى. زين. وهو بعينه كل. قل الجزئي كل ليوم. ما معنى؟ كل يوم حمل الشعر. لا، جزئي بالحمل الشعر أخ مصطفى علم تذكري والأعجم معه. الجزئي كان بالحمل الشعر ماذا يمثل؟ كيف ثاني ما يكون كل يكون هناك علم عرضا. قل الجزئي بالحمل الأولي صحيح كمفهوم يصدق على كثير من الناس، يكون كل بالحمل الشعر وضعها. استطيع تحلها بالأولى وبالثان يقول لك ما استطيع تحلها بالحل الشائع الحل الشائع كلها تشير إلى هذا فتكون همها المعنى شوف أنا ألف بالحمل الأولي يعني تنفوه كل يوم بالحمل الساعة فعملا دائرة ألف مفهوم الجزئي يعني بالحمل الأولي تنفوه كل يوم بالحمل الساعة فاعتنقوا بالله ها فاعتنقوا لأن الجزئي جزئي إما الأولى أو الثانية أما الجزئي كل يوم هذا الجزئي كل يوم الجزئي كمفهوم يعني بالحمل الأولي ينبطع كثير من كل يوم بأي حمل طبعا مصطلح الدائرات الرابعة لا تجتمع لأن أنا قلت مصدر مفهوم الجزئي كل يوم هنا حمشاء عمله حمشاء والحمشاء يشير إلى الموضوع في المصداقة في المفهوم في المين لا قول يا لغت أنا المين لا تحل في المشكلة صحيح يعني أنا فهمنا هذا زين أخ مصطفى وقولنا اجتماع النقيضين ممتنعون ما لا هنا اجتماع النقيضين ممتنعون حمشاء واضح أنا فهم هذه اجتماع النقيضين ممتنع فهم هذه في أي دائرة هاي أخ مصطفى أي دائرة اجتماع الناقضين الممتنع يعني من المصادق الممتنع اجتماع الناقضين الممتنع أي دائرة يجب أن تفهمها دكتاتور أخ مقاوي دكتاتور هذا معرفي أنت هذا هو حتى نشوف إذا استوعبها ثم تأتي النبلة ما زال أمثلة موجودة بأي دائرة دقق في المثال اجتماع الناقضين ممتنع نعم مضغط ممتنع هذه واضحة مترق عليها الإنسانية كلها اجتماع ممتنع اجتماع الناقضين هنا ممتنع جعله كيف نفساني يكون ممتنعا إذا نحيه يبقى الحمل الشاعر يبقى إذا الحمل الأول اجتماع الناقضين بالحمل الأولي يندرج تحت ماذا يشير إلى أي دائرة هذا يكون اسمها يعني الاجتماع الناقضين بالحمل الأولي كمفهوم مشير إلى الدائرة الخامسة ماذا يكون هما تابع بأي حمل الشاعر أي دائرة الدائرة الأولى جيد الآن نجعله تكليف الأمثالي اجتماع الناقضين بالحمل الشاعر هنا اجتماع الناقضين بالحمل تكليف الأمثالي ماذا يكون ذا صحيح ما هو ذا علم وجوده كيف الأمثالي على بالحمل الشاعر أنت عارف مشكلة عندك يا غموض أخ مصطفى الدائرة الأولى الدائرة الثانية احتار الدائرة الثانية تشير إلى دائرة المفهوم لا زيادة ولا نقصان اجتماع الناقضين ماذا تأتي؟ اجتماع الناقضين علي علي الموز موز هذا هو الحمل الأولي قيد قبل زين تقول ان اجتماع الناقضين ممتنع وهو بعينه ممكنون موجودون اين؟ الحمل شاعة عملة شاعة طبيعية زين وقولنا الشيء اما ثابت في الذهن او لا ثابت فيه ولا ثابت في الذهن ثابت فيه لأنه معقول موجود بوجود الذهن خب لا يا خيال نقوي سيد نقوي وضح لنا هذه العبارة أنت سبقت أخو صفا الخوف صفا يقول لا ثابت يقول كمان الشيء إما ثابت في الذهن أو لا ثابت ولا ثابت في الذهن ثابت فيه يعني تقول هكذا لا ثابت لا ثابت ولا ثابت ثابت تناقض أم لا تناقض ألا ثابت لا ثابت ولا ثابت ثابت كيف لا ألا ثابت ألا ثابت في ذهن ثابت في يعني خارج من ذاته يعني هو بدون ذهن يعني يقول لا ثابت بأي حمل بالحمل الأولي لا ثابت في الحال الأولي قبل الحمد الأولي راح في المفهوم لا ثابت راح مش يعني كحقيقة به نية بدأ يكون هناك ثابت وجود يعني ثابت بالحملة جاي ثانية لا هذا خلاص ثالث بينا لا ثابت لا ثابت لا ثابت لا ثابت يعني معدوم معدوم تجعله ثابت مو بكاي تطع الى المفهوم قل هذه بها طريقتين الا ثابت لا ثابت هذا الدائره ما خرجنا منها نحن اولي ثم لا الا ثابت باعتباره مفهوما يعني لا ثابت بالحمل الاولي يحيلك الى اي دائره الخامسه حين هذا يكون لا ثابت بالحمل الشائع يجب ان تنظر هكذا مسئله جدا معقده وغامضه جدا نعم ولهذا احنا اعدناها حتى الطالب يفهم ارى في تصوري هذا احسن بيان خب هذه المساله الانسان الإنسان عالم أين تحقره هنا يعني تقول لي هكذا الإنسان بأي حال عالم بأي حال هاي بفهم جيد بينا يعني من أي دوائر من دوائر الخمسة نفس الأمر عندنا خمسة هنا عندنا خمسة وتلك خمسة زيها إنسان عالم هنا نسأل سؤال إذا قلنا الإنسان عالم حيثية أم بئر الذات؟ حيثية. إذا قلنا حيثية خارج بئر الذات أي حمل؟ أحسن ما حدث. إذا الإنسان في دائرته عالم أم لا؟ خارج الدائرة. كمفهوم عالم؟ لا. لا مفهوم الإنسان يعلم ولا يعلم. مفهوم الإنسان أي في الفاهمة. فهو الإنسان يشير صح أم لا؟ يشير إذا من يعلم تلك الواقع الخاص إذا الإنسان كواقع خارجية يعني بالحمل الشاعر عالم بأي حمل بالحمل الشاعر إذا أي مصدر؟ واضح واضح صح أم لا؟ أما هذه القضية مفهوم إيه؟ مفهوم الإنسان نوع يا حيدر مفهوم الإنسان نوع قلنا مفهوم الإنسان نوع يعني كل المصادق راح تبقى فقط مفهوم إما مفهوم في مصادق دائرته أما مفهوم في مصادق خارجية ذهنية خارجية ذهنية يعني مفهوم إما أعلى في دائرته أو في دائرته ماذا؟ الخارجية الذهنية مفهومة أصلا الوجود نحي يا خارجي أو الوجود به يبقى فقط مفهوم إما المفهوم في دائرة المفهومية المحضة أما في دائرة المفهومية التي تقبل أن تخرج عن دائرة المفهومية إلى الحيثيات هذا جيد إذن هكذا نقول المفهوم الإنسان طبعا ما رأيكم الإنسان والنوعية نفس المفهوم؟ لا قلت من الذي ذهب في الحملة أي حد؟ شاعر مشكل هنا خب دي الاستفتاء ثم أحضر بين الأمر النهائي الحمل الأول أم شاعر؟ الحمل الأول أم شاعر؟ شائع أخنا قوي حمل شائع هذا حمل شائع خبزي تفضل مفهول الإنسان في دائرة الإنسان الإنسان في دائرة الإنسان نحن ليس في دائرة في دائرة في دائرة حيثية مفهول الإنسان محير صحيح أنا خوف على الفضل. ها؟ ها؟ أنا أشوف الدائرة. خلاص نحب الستة. أي دائرة؟ ها؟ دائرة الأولى. لا. دائرة الأولى. الحمد لله الأول يجي. لا دائرة الأولى ألف ألف شوف. ألف ألف. هنا لا هنا إنسان نوع ألف باء هذا هو الاشتباه دقق تعيد أعطيك فرصة المفهوم الإنسان هو حيوان ماهي ما ليس حيوان نوع نوع المفهوم الإنسان لقد الأول هو حيوان ماهي لأنه ليس نوعية مفهوم نوعية خب هنا الدائرة الأولى ألف بالحمل الأولي ما قلنا باء ماذا قلنا ألف هنا قلنا ألف باء إنسان نور هنا على ألف باء مصداق رابعة قلت نعم الرابعة خاصة عن الزين صالح يقول رابعة أخي مصطفى الثالثة ألف بن حمد الشائع ألف بن حمد الشائع باء بن حمد الشائع ثالثة أخلاقه ما كنتنا على البارحة وكل هذا دروس واحد كثير الجواب الصحيح هو هذا بين لماذا اخترت الدائرة الرابعة إذا كنا نفهم مفهوم ما هو الحل الشاعر يعني الإنسان هنا في الحل الأول يعني في دائرة مفهومية ولكن ليس في الدائرة الخاصة هنا في دائرة خاصة عن دائرة ماذا يقول هناك؟ النوعية حيثية المفاهيم أم للواقعيات؟ يعني ماذا قلت من حمشاع؟ حمشاع كيس نفساني الكيس نفساني يكون عرض أم نوع؟ ها؟ إذا ما سنقول الإنسان من حمد أولي ما معنى؟ نفس هم صح الحمد؟ هنا قلنا ألف أباء يعني ما نوع يعني الإنسان نوع اختلاف مفهومي ولا اختلاف مفهومي ماذا يكون الآن سألكم لماذا اخترتم الحمشاء لماذا قلت مفهوم الإنسان بالحمل الشاعر هو كل مفهوم الإنسان بالحمل الشاعر ماذا يصير ماذا يصير مفهوم الإنسان بالحمل الشاعر في الذهن ماذا يصير كيف النفسانين أم لا وجود أم لا والوجود مشخص أم لا مشخص يكون نوعا يصدق على كثير لا يصدق على كثير علمي أنا يصدق على علمك يصدق ما يصدق إذن يجب أن تحافظ على المفهوم لكن المفهوم في دائرتها لا في دائرة ما تحكي هي لا في دائرة حيثية أخرى ما هي الكل النوم يكون يقول هكذا الإنسان كمفهوم كمفهوم لا يعني بالحمل الأول كلي يعني نوع يصدق على كثير بالحمل الشاب خذ ذلك أعطيكم أمثلة معليش أنا ما عندي درس اليوم في مفهومي وزيد شوية وزيد خمس دقائق معليش حتى ترسخ المسألة لأنه البارحة حتوقفنا هنا زيد خمس زيد أخرى نشوف حتى تزيد تعمق المسألة الجزئي والجزئي بالحمل الأولي كليا صادق على كثيرين بالحمل الشائع واضح الآن هذه أبزيد جزئي أخنا مصطفى جزئي وجزئي من الحمل الأولي واضح جدا لأن الجزئي في دائرة جزئي جزئي صحيح ولكن الجزئي كيف يكون كلي لأي قيد يكون كلي الجزئي في الحمل الأولي كنف وكل مفهوم يصدق على كثير من الأمر يكون كل الحمل الشعر خب واجتماع النقيضين ممكن من الحمل الأولي هناك كانت من سيطة مطبعي رحمة الله عليه اجتماع النقيضين متى يكون ممكنا بأي طريق بالحمل الشعر صحيح ككيف نفساني يكون ممكنا فعاملة من مخلوقات الله بالحمل الأولي الحمل الأول أي حمل؟ شعر. أي دائرة؟ ها؟ لا ذكر جيد. ذكر جيد. ها؟ بالقاف تعيد. شوف اجتماع النقيضين يقول ممكن. ما اجتماع النقيضين يكون ممكن إذا كان واقعيا ام لا؟ يعني بالحمل الشائع. اجتماع الناقضين بالحمل الشائع ماذا؟ ممكن بأي حمل؟ الحمل الشائع. اجتماع الناقضين كيف نفساني؟ ماذا يكون ممكن أم لا؟ اجتماع الناقضين كمفهوم أم كمكيف؟ كوجود؟ كيف نفساني أم كمفهوم؟ اجتماع الناقضين ممكن. مفهوم. أه؟ أه؟ كواقع يديه؟ نعم. كشاخص نفسه؟ فيها. هناك يبدأ باستحفال مخلوقات هنا. لكن بأي حد فهمش لماذا باجتماع الناقضين له معنى والممكن له معنى إذا القضية تقيد بأي حد حمل الشائع. شوف انت خذ قاعدة إذا جاء القيد للقضية يعني جاء الموضوع ثم جاء المحمول تدخل بالحمل أو المحمل الشائع. هنا إذا كان اتحاد في المفهوم حمل أول إذا كان اختلاف في المفهوم حمل الشائع في قيد القضية سهل أخ مصطفى المشكلة وين في قيد الموضوع اللي أنتم حيرين اجتماع الناقضين متى يكون ممكنا؟ هذا يكون هذا موجودا الحمل الشاب حين يكون ممكنا اجتماع الناقضين ممكن دعك من القيد الموضوعي اجتماع الناقضين ممكن اختلاف هو يبدأ ماذا يكون من قيد القضية حمل الشاب واضح جدا جيد طيب فلا ثابت في الذهن لا ثابت فيه بالحمل الأولين. نشوف الصيد أصاب أمام يا لا ثابت في الذهن لا ثابت فيه بالحمل الأول. لا ثابت في الذهن بأي حمل؟ بالحمل الأول. لا ثابت فيه بأي حمل؟ بالحمل الأول. لا. ليش أخاف؟ ألا ثابت بالحمل الأول يعني كمفهوم يشير إلى أي دائرة؟ الخامسة. لا لا لا ذاك لا ذاك دعك سهلة لا ذاك مش ألا ثابت لا ثابت هذا خرجوا من اللحظة الثانية ما خرجوا ما عندنا علاقة به المشكل في قيد الموضوع ألا ثابت كمفهوم يشير إلى أي دائرة؟ الخامسة لا لا يكون هناك عدم لا ثابت أم لا؟ لا ثابت زين أخ مصطفى أقرأ العبارة باللغة العربية وليس باللغة الفلسفية تقول ألا ثابت هذا بالحمل الأولي بجر مبذول متعلق بماذا؟ بالموضوع تتحل كل المشكلة في العلامة نستطيع أن ندافع عنه ها؟ تقول هذا جر مبذول متعلق بالموضوع صحيح أم لا؟ ممكن نحل مشكلة هذا؟ ها؟ ها يعني لا يصير قيد القضية يصير قيد الموضوع تقول هذا ألا ثابت بالحمل الأولي ها يعني كمفهوم يشير إلى الدائرة الخامسة يكون هناك لا ثابت أم ثابت لا ثابت بأي حمل الشاب زين ثابت فيه ها ثابت حمل الشاب فيه بالحمل طبعا التناقض إذن هذه قضية بالحمل الأول بالحمل الأول عند سيد العلامة حتى من سقط الرجل في التناقض وهو العالم الكبير العلامة الكبير نقول محتار بالحمل الأول تقول جار ومجرور أحيانا يكون متعلق بالموضوع أحيانا يكون متعلق بالنسبة بالقضية بالقضية طبعا كل مشاكل أم لا سقط سيد العلامة في التناقض لم يسقط في التناقض واضح ولهذا قلت لكم في البداية أن سيد العلامة ينظر إلى الدوائر الخمس أنت لا تفهمه لأن العبارة مهمة أرجع إلى الإشكال إشكالنا عليه معليش أنا أخذ من وقتكم قليلا أرجع إلى الإشكال السابق أخو السابق أرجع إلى الإشكال وبتعبير آخر ما أقرأ المعدوم المطلق بالحمل الشائع الذي أخبروا عنه المعدوم المطلق بالحمل الشائع لا فرق يعني المعدوم المطلق لا يخبر عنه بالحمل بالحمل الشائع يعني المعدوم المطلق بالحمل الأولي لا يخبر عنه بالحمل الشائع يعني بالحمل الشائع جار ومجرور متعلق بالموضوع أم بالنسبة بالنسبة كلامه ينسجم أم لا ينسجم زين والمعدوم المطلق ها والمعدوم المطلق الحمل الشاه ليه يخبر عنه هذا الحمل الشاه هذه ما تركبها تركب هذه هذه ما هذه ما بستطيع ان دفع في العالم الاولى دفعنا الثانيه ما الاولى الثانيه خطا صح عامله زيد اخر مساله ماذا بقيه انتهى انتهى اذا الان شوف خلاصه البحث حتى ما نطول عليكم انتم تاخذون 10 دقائق وتخلينا نشوفكم 10 دقائق صحيح صحيح هكذا العدد العدد صحيح خلاصه الامر خلاصه الامر عندنا قضيه صح عامله قضيه ركز على ماذا على الموضوع وبو اذا ما خرجنا عن دائره الموضوع قايد ديش بماذا يكون ما خرجنا عن الموضوع الف الف قايد ديش بماذا يكون حمل اول واضح ما اتفقنا الان الحمل الاول الموضوع خرجنا عن دائره الموضوع رحنا الى الحكايه يحيلنا الى ماذا صح عامله اي يحيلنا الى ماذا قل الف ها سواء الف او باء قيد النسبه ماذا يكون كله بالحمل الشرعي لكن ناتي الى الموضوع الموضوع احيانا ينظر له كمفهوم احيانا كيف نازل الشرعي كمفهوم وقد يكون بالحمل الاول كيف نرسل بالحمل الشرعي حل كل هذا الخبر والله ما صلى على محمد الله واضح انا؟ لا ادري انا فهمت المسألة ممكن اعلم لك انا المسألة واضح؟ زين فرح واضح؟